رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنتمم درس الوسطية والاعتدال الذي كنت قلت إنه سيقدم من خلال سطرين اثنين. تحدثنا عن السطر الأول وقلنا بأن الوسطية صفة عامة، هي خاصية من خصائص الإسلام ومن خصائص الأمة الإسلامية. فمن خصائص هذه الأمة أنها أمة الوسط. ووقفنا على ما يؤكد ذلك ويؤصله من النصوص الشرعية القرآنية والسنية، ونختم هذه النصوص بالحديث النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوساطها، وتروى أيضا بالإفراد: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. فأيضا هذا الحديث النبوي يدل على أن الوسطية هي المرادة من الله تعالى لعباده المؤمنين، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، في عباداته، في معاملاته، في عاداته أيضا، من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من العادات. فكان في كل أموره يمشي بالوسطية، يمشي في حياته بالوسطية، في إنفاقه، في حالاته كلها. لذلك قال: خير الأمور أوساطها. فلم يكن يعني يميل إلى هذا الجانب دون الآخر، وإنما كان في كل أمره وفي جميع أحواله يمشي بالاعتدال وبالتوسط. قلنا إذن هذا جانب أول، وهو تأصيل الوسطية في الإسلام عموما، في الدين الإسلامي عموما، وفي الاعتقاد على وجه الخصوص، لأنه هو الذي يعنينا الآن. ولذلك فإن هذه الوسطية التي هي عقيدتنا، وهي أيضا منهجنا في الحياة الإسلامية، هذه الوسطية بالنسبة للاعتقاد لها مظاهر متعددة كما قلنا سابقا. ومن جملة هذه المظاهر أولا أنها قائمة في تأصيلاتها وتقريراتها، قائمة على النقل والعقل. وعندنا موضوع سيأتي من ضمن المواضيع المقررة عليكم، وهو موضوع يعني أدلة العقل والنقل، أو يعني أو بالضبط عندنا التوفيق بين أدلة النقل والعقل في الاستدلال العقلي. هذا موضوع أيضا من الموضوعات المقررة عليكم، ولذلك سوف نبسط فيه الكلام في محله، لأنه تحدثوه عن موضوع بكامله، تحدثوه عن درس بكامله. ولكن عموما الأدلة كما هو معلوم منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي. فالنقلي طبعا عندما تستدل بالقرآن وكذلك عندما تستدل بالسنة، فهذان دليلان نقليان وهما أصل لما سواهما. جميع الأدلة الأخرى التي نصفها بأنها عقلية كلها مستنبطة ومتفرعة عن الأدلة النقلية التي هي القرآن والسنة. فالأشاعرة عندما يتحدثون عن جانب من جوانب الاعتقاد ويريدون إثباته وحجيته، فإنهم مرة يستدلون بالنقل ومرة يستدلون بالعقل، يعني قد يقيمون حجة نقلية وقد يقيمون حجة عقلية، قد يقيمون الفكرة التي يستدلون عليها قد يقيمونها على دليل نقلي وقد يقيمونها على دليل عقلي. فصفات الله عز وجل كلها بدون استثناء، جميع صفات الله عز وجل الثابتة ثبوتا شرعيا يمكن الحديث عنها على لسان الشرع، كل هذه الصفات دليل الأشاعرة فيها منه ما هو مأخوذ من النقل ومنه ما هو مأخوذ من العقل. الأدلة إما نقلية وتسمى إذا سمعية أو نصية، وإما عقلية أو اجتهادية أو استنباطية. فلو أخذنا أي صفة من الصفات، لو أخذنا صفة القدرة والقدرة تنتمي عند علماء العقيدة الأشعرية تنتمي إلى قسم من أقسام الصفات التي عددها أو التي تكلموا عنها، ليس يعني لا يعني هذا أنها منحصرة في العشرين، لا، إنما تحدثوا عن العشرين، تكلموا عن أقسامها، صنفوها في أربعة أقسام. فهناك صفات نفسية، صفات نفسية، لا، إنما تكلموا عن صفات اللي هي الواجبة أو المستحيلة أو الممكنة. الصفات الأولى تكلموا فيها من خلال 20 من الصفات، هذه 20 هي الأصول وما سواها تابع لها، بحيث مثلا أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كلها هي صفات أيضا، كلها صفات، ولكن الفرق هو أن هذه الصفات أو هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، هي يعني من تجليات الأصول اللي هي العشرون، صفات العشرون. فالفرق بين الصفة وبين اسمين من أسماء الله الحسنى أن الصفة يعني هي بمثابة الأصل، وأما الاسم من أسماء الله الحسنى فهو بمثابة المتفرع عن هذا الأصل. وطبعا كل منهما توقيفي، كل من الأسماء والصفات توقيفية، لا يمكنك أن تأتي بصفة غير الصفات الموقوفة، غير الصفات التي عبر عنها الشرع. فإذا أخذنا قلنا صفة من هذه الصفات العشرين وهي القدرة مثلا، القدرة، إذا أخذنا القدرة ونريد أن نستدل على القدرة في حق ربنا عز وجل، فسنجد النصوص النقلية بالعشرات. الله على كل شيء قدير، مقتدر، قادر، يعني هذه الصفة موجودة يعني في القرآن الكريم بالعشرات وكذلك في السنة النبوية. فالإعتماد عليها بالنقل أمر يعني تواردت عليه النصوص وتظاهرت عليه النصوص، هذا من حيث النقل. يكفي أن الإنسان يكون حافظا للقرآن الكريم يعني بإمكانه أن يستحضر عشرات النصوص القرآنية التي تدل على وصف الله عز وجل بالقدرة. وأما من العقل وهذا هو الذي اهتم به وركز عليه الأشاعرة وغيرهم من علماء الاعتقاد، لأن العقيدة أصلا سواء كانت أشعرية أو كانت ماتريدية أو كانت غير ذلك، فإنما أسس هذا العلم علم العقيدة أو علم أصول الدين أو ما إلى ذلك، إنما أسس من أجل أن يرد تلك المزاعم الباطلة وأن يرد تلك الشبهات المغرضة ويستدل لما يطعن فيه أولئك المغرضون والملاحدة والزنادقة والضالون المضلون. أنكروا كثيرا من الأمور لأنهم ما وجدوا إلا نصوصا، إلا من يستدل لوجود هذه الصفات بالنصوص فقط. فأي واحد يتحدث عن القدرة دليله من القرآن والسنة، يتحدث عن يعني الوحدانية القرآن والسنة وهكذا. فقام المتكلمون وعلماء العقيدة الإسلامية علماء التوحيد قاموا بمخاطبة هؤلاء لأنهم شوشوا على الأمة الإسلامية ولأنهم أحدثوا فتنا كقطاع الليل المظلم، لذلك كان لا بد أن يرد عليهم وكان لا بد أن يخاطبوا بخطاب آخر حتى لا يتهموا بالغفلة وبعدم الفهم وبعدم إعمال العقل وما إلى ذلك. فقاموا العلماء علماء العقيدة كالأشاعرة والماتريدية وغيرهما قاموا بالاستدلال العقلي على كل صفة من صفات الله عز وجل. فالقدرة مثلا أقاموا الحجة العقلية عليها بالطريقة المعروفة عندهم، وهي أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا. هذا هو العقل، العقل هذا ما يقول لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، لأنه ما عندنا إلا حالة أو صفة، إما القدرة وإما العجز، ليس بينهما وسط. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما رأيت هذا الكون، لأن هذا الكون الله تعالى هو الذي خلقه، لا يستطيع أحد أن يناقش في ذلك وأن ينكر ذلك لأنه محجوز. أي من ينكر أن الله تعالى هو الذي أوجد الكون فهو محجوز، قائمة عليه الحجة. وهكذا جميع الصفات، جميع الصفات. يعني مثلا لو أردنا نتكلم عن الإرادة، لو لم يكن مريدا لكان مكرها، لو لم يكن مريدا لكان مكرها، لأن إما الإرادة وإما الكراهية. الكراهية يعني أنك تكرهه، لا تكره عن شيء، لا خيار لك، ليس لك اختيار، ليس لك يعني إرادة مشيئة. لو لم يكن مريدا لكان مكرها، ولو كان مكرها إذا لا أولي عليه. يعني عوض أن يخلق هذا الكون في هذه يعني الصورة الإبداعية التي لا نظير لها، لو لم يكن مريدا لكان مكرها، والمكره يمنى عليه، لا هو الذي يملي، ليس هو الذي يملي على من سواه، إنما يعني الذي له المشيئة وله الإرادة هو الذي يملي على من سواه. بينما العاجز كالإنسان، العاجز ليست له الإرادة المطلقة، له إرادة في حيز معين نسبيا، ولكنه لا يرتقي إلى أن يكون مريدا بإطلاق، لأن بعض ما يريده، بعض ما يريده لا يكون، ليس كل ما يريد يكون. وهكذا جميع الصفات، دائما تصور ضد تلك الصفة لو كان مثلا غير عالم، لو لم يكن عالما لكان جاهلا، ولو كان جاهلا هل هو سيكون حينئذ محيطا بالأمور كلها، يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر والسر، يعلم كل الخفايا في هذا الكون إلى آخره؟ لا يمكن، لا يمكن للجاهل أن يكون بهذا العلم الواسع الذي لا حدود له، العلم المطلق. وهكذا لو لم يكن حيا لكان معدوما، لكان معدوما، ولو كان معدوما من أين سيكون هذا الكون؟ من الذي سيوجده؟ هل هناك إله آخر؟ إذن جميع الصفات نجري هذا المنهج، وهو أن نفترض عكس تلك الصفة وضد تلك الصفة، ثم ننظر، ننظر ما صنعه الله تعالى وما يعني صدر منه، هل كان سيصدر منه لو لم يكن بهذه الصفات، لو لم يكن بهذه الصفات؟ وما نقوله في صفاته العشرين نقوله في أسمائه الحسنى كلها، كلها، لأن هي كما قلنا تجليات. أسماء الله الحسنى هي تجليات لصفاته سبحانه وتعالى، وأحيانا يعني قد يكون الوصف من أوصافه سبحانه وتعالى معبر عنه بتعبير، ومعبر عنه في إطار أسماء الله الحسنى، في إطار أسماء الله الحسنى. هما يعني الأشاعرة عندما يتحدثون عن هذه الصفات يتحدثون عنها من حيث أصولها، من حيث كلياتها، وإلا فعندما يتحدث عن القدرة، القدرة وهي صفة من صفات الله تعالى وداخلة في قسم صفات المعاني، صفات المعاني. إذن القدرة صفة من صفات المعاني، وعندما ننزلها على أنها من الصفات المعنوية نقول القادر، القادر، وحينئذ تلتقط مع اسم من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى كلها، كلها يعني 99 اسم كلها هي في الحقيقة تجلي لأصول أو لهذه الصفات العلى التي هي يعني أبرزها، وما الذي تكلم عنه العلماء هو 20. ليس معنى هذا أنها منحصرة في 20، لا أبدا، دائما العلماء الذين يعني بدأوا بتأليف ناضج بهذا العلم عندما يتحدثون عن صفات الله يتكلمون عن الصفات عموما، أن الله تعالى له صفات الكمال والإطلاق وكذا وكذا، ثم ومنها، ثم يقولون ومنها. إذن فهذه 20 واضح من كلامهم أنها بعض صفات الله تعالى، لأنه لا يعرف كل صفات الله إلا الله، إلا الله، وإلا من خصه الله تعالى بشيء من العلم بهذه الصفات. أما نحن فمنتهى علمنا هو ما كتب في مصنفات العقيدة، لا نستطيع أن نزيد على ما هو مستند من النصوص الشرعية، ولكن هناك مجال وآفاق أخرى وامتدادات أخرى يعلمها الأنبياء، وخصوصا خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أمورا أطلعه الله عليها، أطلعه الله عليها وخصه بها، أطلعه الله عليها وخصه بها، وقسم من هذا الذي خصه به من العلم أذن له إن شاء أن يقوله لمن شاء من صالح المؤمنين، وقسم لم يأذن له بأن يقوله لغيره. فلذلك على كل حال أنا تدل على أن ما نعلمه نحن، وكذلك حتى الأنبياء والمرسلون ما يعلمونه عن الله، يعني ما علمهم الله، ذلك إنما هو شيء محدود جدا بالنسبة لعلم الله عز وجل. علم الله تعالى مطلق، يعني لا بداية له ولا نهاية له ولا حدود له، وجميع من سواه سبحانه وتعالى علمه محدود، له بداية وله نهاية وله حد ومقدار ومبلغ لا يتجاوزه. طيب، إذا قلنا النقل والعقل، وسوف نتحدث عنه في درسه. لا نطيل أكثر من هذا، إلا أننا نقول إن الأشاعرة عندما يستدلون بصفات الله تعالى فإن لهم استنادا إلى النصوص الشرعية ثم إلى العقل، إلى الأدلة العقلية. ثانيا، عندنا موضوع آخر وهو مظهر من مظاهر التوسط أو الاعتدال في الأمور الاعتقادية، وهذا الموضوع الثاني هو أيضا سوف ندرسه مستقلا بذاته، وهو التفويض والتأويل. التفويض والتأويل الموضوعان معا مرجعان إلى محلهما من الموضوعات المقررة. والتفويض والتأويل في الحقيقة يعني مكانهما أو محلهما هو الأمور التي يعني يصعب على العقل تصورهما والخوض فيهما، ولذلك المكان الخاص بالتأويل والتفويض هو المتشابهات من القرآن الكريم وما أشبهها من الأمور والمسائل العقلية. قل في الإفريق قلت ها؟ يقصد لكم أنا تنكمل تنكمل الدرس، وإلا ما عليه لما هنا عليه لما ما غادي يجمعوش هذا الدرس هذا من كمل يعني في سؤال بسم الله مرحبا به فقرة طبعية. إذا قلنا الأمور المشتبهة، الآيات المشتبهة أو المتشابهة كنسبة مثلا اليد إلى الله تعالى والوجه إلى الله تعالى وأمثال ذلك هذه المتشابهات، وحتى الحروف المقطعة المبدوء بها القرآن الكريم في بعض السور حتى هذه أيضا يدخلها التفويض والتأويل. والمقصود بالتفويض هو الكف عن تفسير هذه الآيات، ويعني نسبة المراد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندما نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم، لو رجعت إلى التفاسير وأخذت نموذجا من الذين يعني يؤولون ونماذج من الذين يفوضون، لوجدت أن المفوضة الذين على مذهب التفويض أي آية من هذا القبيل ألف لام ميم يقول لك في تفسيرها الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، وهو مذهب عرف عند الصحابة رضوان الله عليهم. ما علموه وفهموه أو يعني أفهمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخوضون فيه بمقدار ما علموا وبمقدار ما نقل إليهم وبمقدار ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم أول تفسير له على الإطلاق هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيره للقرآن الكريم هو بيان للقرآن، وهي وظيفته صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن الكريم خصوصا ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالعقائد. فالسنة النبوية هي أول تفسير للقرآن الكريم، فما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد وما إلى ذلك يمكن الخوض فيه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما لا قول فيه ولا تفسير فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فهناك من يعتمد التفويض، يعني يرد أمر تفسير هذه الآيات وهذه النصوص إلى الله عز وجل. ومنهم من يجتهد، من يجتهد يؤوي. المقصود بالتأويل هنا يعني هو الاجتهاد في التفسير، الاجتهاد في التفسير. فلذلك مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى ألف لام ميم وسائر الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السور، عندما نقرأ يعني تلك الآيات التي هي عبارة عن البدء بحروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، هذه كلها السور التي بدأ أو الحروف التي بدأت بها بعض السور، وهذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة منها ما هو من القرآن المكي ومنها ما هو من القرآن المدني. فمنهم من يقول العلم عند الله، الله أعلم بمراده، هذه أعلم ذات كويس. ومنهم من يجتهد، منهم من يجتهد فيقول ألف لام ميم مثلا هذه الحروف المقطعة التي بدأت بها هذه السورة إشارة إلى أن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره كله ما هو مكون إلا من هذه الحروف وأمثالها، ليس هناك في القرآن غير الحروف العربية، ومع ذلك لم يستطع أحد من أرباب اللغة العربية وممن يملكون زمام اللغة العربية يستطيع أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل أقل من كله، يعني بعشر سور مثلا سورة واحدة لم يستطع أحد أن يأتي بشيء ولو قليل من مثل القرآن. لا نقول أن لا يستطيع أن يأتي بالقرآن، لا لا لا لا لا ممكن هذا، وما قال ذلك أحد من العلماء، إنما لا يستطيع أن يأتي بمثل شيء من القرآن، وهذا قالوا إنه في أقل ما يكون، لا يستطيع أن يأتي بكلام في حجم سورة الكوثر وهي أصغر سورة على الإطلاق، ولا لا يستطيع أن يأتي بشيء مثل ثلاث آيات خصال. إذن معنى هذا أن القرآن الكريم، أن القرآن الكريم يعني لا يستطيع أحد أن ينشئ مثله وأن يؤلف مثله أبدا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن الكريم. فالقرآن حجته في تركيبه في معانيه في مضامينه في أحكامه في أخلاقه إلى آخره، كله معجزة. القرآن بلفظه ومعناه معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثله ولو قل، لا يستطيع. فلذلك الآيات التي هي كالحروف المقطعة تتعامل الآيات المتشابهات، وهذا على كل حال كما قلنا يعني الموضوع كله اللي هو التصوير والتأويل سوف نعود إليه. ومعنى التصوير والتأويل أن الأشاعرة يجمعون بينهما، الأشاعرة يجمعون بين التصوير وبين التأويل، بين التصوير والتأويل، يعني حتى في يعني التقرير المسألة الواحدة المسألة العقدية الواحدة في ذلك التقرير هناك جمع بين العقل والنقل، بين التفويض وبين التأويل. وإذا في الدرس القاضي الآتي يعني اللي هو غادي يكون التفويض والتأويل هو آخر درس عندنا، آخر درس عندنا من خلي يعني من غير الأعلام اللي كنا عارف بوحدة من درس في بعض الإنجازات في بعض الوحود، لكن آخر درس الذي نختم به هذا المقرر هو المتعلق التفويض والتأويل. التفويض هو عموما التفويض ينسب إلى السلف الصالح، ينسب إلى السلف الصالح، والتأويل ينسب إلى الخلف الصالح. أما السلف بالأمن الصحابة، الصحابة ما علم عن أحد منهم أنه يؤول، كلهم كانوا أورع من ذلك. فالتأويل إنما ظهر في الخلف الصالح، يعني بعد يعني بعد أحاديث السلف، بعد القرون الثلاثة الأولى. وهذا سنراه إن شاء الله تعالى في محله. إذن موضوعان اثنان وهما النقل والعقل والتفويض والتأويل، هذا لهما محل لبيانهما وبيان مسائلهما المتعلقة بذلك. ثالثا الصفات والذات، كيف تعاملت فرق كلامية، فرق كلامية التي اشتغلت بالعقيدة وعلم الكلام وعلم أصول الدين، كيف تعاملوا مع الصفات والذات، يعني صفات الله تعالى وذاته العلية، كيف تعاملوا هناك؟ يعني الذي يمكن أن نجليه الآن هو يعني مدرستان أو مذهبان كلاميان، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. فأما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن صفات الله عز وجل ليست شيئا زائدا على الذات. عندما نقول ذات يعني هذا فقط مصطلح، مصطلح عند علماء العقيدة يقصدون بها الله سبحانه وتعالى صفة كلية عامة. الله تعالى عندما نقول الله نتصور شيئا في عقولنا، ذلك الذي نتصوره في معنى الله سبحانه وتعالى ذلك هو الذات. أول ما تقول الله فالذي يأتي إلى فهمك وإلى عقلك وإلى تصورك ذلك الذي يحضر معك وأنت تقول الله وتخدم عقلك، فذلك الذي يتصور لك ويحضر في ذهنك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذات، هو الذات. ومن هنا قال الأشاعرة إن الذات غير الصفات والصفات غير الذات، بمعنى أن الصفة شيء زائد على الذات، صفة الأشاعرة شيء زائد عن الذات. إذا قلنا مثلا مثال قلنا قبل القادر، إذا وصفنا الله تعالى بالقدرة فنقول القادر، القادر. فصفة القدرة غير صفة القادر. القدرة معنى من المعاني، القدرة معنى من المعاني. ولذلك يقولون أي الأشاعرة القدرة أو يعني القدرة وغيرها من صفات السبع هي هي في حد ذاتها معاني، معان. يعني إما أن تنظر إلى القدرة على أنها مجردة عن الموصوف، وإما أن تنظر إلى القدرة على أنها في الموصوف. فإذا نظرت إليها مجردة عن موصوفها، موصوفها هو الذات، ذات الله عز وجل. إما أن تنظر إلى القدرة بغض النظر عن محلها وعن الذات المتصفة بها، فحينئذ هي صفة معنى، صفة معنى. وإما أن تنظر إليها وهي يعني مقرونة بموصوفها اللي هو الله سبحانه وتعالى، فإذا الأشاعرة يقررون أن القدرة شيء زائد على الذات، شيء زائد على الذات، يعني في التصور فقط ليس في الواقع. هل علمت من هو الله ولقيته ورأيته وعلمت صفاته؟ هذا لا نتحدث عنه نهائي، ليس هذا من مقدورنا على الإطلاق. فقط هذه الأمور كلها من ناحية التصور، من ناحية الفهم فقط، يقربون هذه المعاني بهذه الأساليب لتفهم. فالذات الذات تفهم شو معنى الذات؟ هي الله تعالى إذا أطلق وذكر الله فالمقصود ذاته سبحانه وتعالى. ولكن هل له ذات؟ يا ودي احنا هالشيء ما تدخلش فيه، هذا نجي في حدود علمينا، هذا لا نستطيع نهائيا. لكن غير فقد اصطلح علماء العقيده الاشاعره اصطلحوا على ان الامر اذا كان يتعلق بالله تعالى من جميع النواحي يتعلق به عز وجل فهو مسمى بالذات، مصطلح عليه بالذات. لكن اذا اخذنا صفه من صفاته فهنا لا نتكلم عن الذات، القدره ليست ذاتا، التي هي ذات هي الموصوفة بالقدرة. إذا عدنا القدرة وعدنا الموصوف بالقدرة نتكلم عنهما معا. ولذلك فالقدرة صفة غير الموصوف بها أو صفة زائدة على الذات. هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة. لكن المعتزلة قالوا إن القدرة ليست صفة زائدة عن الذات. كيف؟ قالوا لأن الله تعالى قادر. وقلنا لهم نعم قادر بقدرة، قلت لا، قادر بذاته. فهذه القدرة هي بنفسها ذاته. هذا مخترق الصرح بين المعتزلة وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن الصفات أو الصفة، لأن ما ينطبق على الواحدة ينطبق على غيرها، الصفة من صفات الله شيء زائد على الذات. ولكن غير في أفهامنا عندما هما غفر الله لهم، يعني كأنهم يعني تخيلوا أو توهموا أن تعدد الصفات هو تعدد قدماء، لأن الصفة قديمة والله قديم، ذاته قديمة. فقالوا يلزم من هذا الذي تقولونه أيها الأشاعرة، يلزم منه تعدد القدماء. احنا عندنا قديم واحد. لكن الأشاعرة إنما ليس عندهم يعني لغة أخرى يعني يفهمون بها، ليس عندهم لغة أخرى يفهمون بها. فلذلك صفة عامة، الصفة عند الأشاعرة، صفة من صفات الله، هي عند الأشاعرة شيء زائد عن الذات، زائد عن الذات. وعند المعتزلة أن الصفة هي بنفسها الذات. ولذلك فالله تعالى قادر بذاته، أشاعرة الله تعالى قادر بقدرة، بقدرة، وهذا لا ينقص منه شيئا، لأن الأمر يتعلق فقط يعني بالمنهج التعبيري عن أمور في حق ربنا عز وجل. إذا المعتزلة قالوا إن الصفة هي الذات، بمعنى بعبارتهم الصفة أي صفة، طبعا هذه الجنسية مثل لازم. الصفة من صفات الله تعالى هي يعني هي الله، أي ذاته. وهذا كله على اعتقادهم فرار من تعدد القدماء، لأن القدرة قديمة، يعني الإرادة قديمة، العلم قديم، الحياة كذلك. يعني نحن نسلم بأن كل صفة هي صفة قديمة، يعني لا حد لها. يعني عندما نتكلم عن العلم في حق ربنا عز وجل فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم أزلا، ليس لبداية اختصاصه بالعلم، ليس لهذا الاختصاص بداية أبداً. والذي يوضح لك ذلك ويجليه لك هو أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى عندما يقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها تجلي لك ما يتعلق بهذه الصفات. فإذا هذا أبرز ما يكون، ما يمكن أن يعني نوضح به اختلاف المعتزلة والأشاعرة في الصفات والذات. فالمعتزلة قالوا إن الصفة هي ذات الله سبحانه وتعالى، هي ذاته فمزج، الذي هو يعلم، هو عالم بذاته، قدير بذاته، مريد بذاته. أشاعرة يقولون هو عالم بعلمه، قادر أو قدير بقدرته، وهكذا. وما توهمه المعتزلة من أن يعني الله تعالى إنما يكون يعني نسبة أي صفة من صفاته يكون عالما بذاته، قديرا بذاته، يعني هذه الأمور كلها عندما نقول أمامها ومقابلها ما يقوله الأشاعرة بأن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة إلى آخره، هذا يعني عند الأشاعرة أن الصفات غير الذات، وبعبارة أخرى الصفات شيء زائد على الذات، زائد على الذات. جميع الصفات هكذا نقدر فيها. إذن قلنا على كل حال الصفات والذات. ثم من الأمور التي تتجلى فيها الوسطية الاعتقادية أيضا، هذه الموضوعات اللي قلناها كلها تتجلى فيها الوسطية والاعتدال العقلي، يعني قلنا النقل والعقل، وقلنا التفويض والتأويل، وقلنا الصفات والذات. ما ذهب إليه الأشاعرة جاءوا في الوسط، جاءوا في المذهب الوسطي الأعدل. ثم مسألة أخرى وهي القرآن الكريم، لأن علماء العقيدة أفاضوا في مباحث القرآن الكريم عند حديثهم عن صفة الكلام، لأن من صفات الله تعالى الكلام أنه متكلم. والقرآن الكريم طبعا هو مرتبط بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو متكلم، نعم، لأنه لو لم يكن متكلما لكان أمكن، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. فإذا أردنا الاستدلال على هذه الصفة بالنقل وبالعقل هكذا نمضي. أما الآيات التي تؤصلها فهي كثيرة، وكلما موسى تكليما. فإذا من ناحية الاستدلال والتأصيل لا إشكال، لكن عندما نقول للأشاعرة، طبعا المعتزلة هنا لا دخل لهم هنا لأنهم ذهبوا بعيدا، ذهبوا بعيدا وقالوا إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فذهبوا مذهبا شططا. لكن الأشاعرة عندما نقول لهم القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما تقررون صفة الكلام عند الله سبحانه وتعالى تأتون يعني بأمور كثيرة وبضوابط كثيرة، تقولون إنه متكلم بكلام ليس من حروف ولا بأصوات ولا بوقوف ولا بصلة ولا يعني جميع الأوصاف التي يتصف بها الكلام البشري كله في هذه العوارض، كله في هذا الكلام البشري عندما يعني ينطق به الإنسان ينطق بالأصوات ينطق بالحروف يقف يصل وهكذا. إذن هذه الأوصاف ليست في كلام الله عز وجل، فمن هنا قد يتسرب الشك في ما قرره المعتزلة، لأنهم عندما قالوا إن القرآن مخلوق خرجوا من هذه المشاكل ومن هذه التوهمات ومن هذه الأمور التي يعني قد تؤدي بهم إلى أسوأ مصير. قالوا القرآن مخلوق لأنهم رأوا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى الذي في المصحف يكله بالحروف ونقرأه بالأصوات ونطبق عليه جميع ما نطبق على كلامنا، فهذا الذي مثلا جعلهم يقولون بأنه مخلوق. وله استدلالات أخرى بينها كلمة جعلنا، جعل جعلوا في اللغة الخلق، وكثير من الآيات جعلنا جعلنا إنا جعلناه قرآنا عربيا ألف لام راء سورة يوسف ألف لام راء زين زين إنا أنزلناه لا خليها لك لا جعلنا حميم الكتاب المبين إنا جعلناه إنا جعلناه سورة الصدف لا يوسف فيه إنا أنزلناه سورة الصدف لا ليش مهي جعلنا في غير مكينة إلا في غير ما آية في رأي أحد الرجل آيات فيها جعلنا والجعل لا إذا أنا ما في الأول لا القرآن إحنا نتكلم عن القرآن مجعول هو القرآن، نتكلم عن أن القرآن الكريم جعله الله تعالى، والجعل هنا بمعنى الخلق كما قالوا معتزلة الكلام ديال المعتزلة، لأن الجعل في كثير من الآيات معناه الخلق الخلق تنطلق منه. هذا بعض الأدلة فقط، ولكن الأشاعرة الذين جاءوا على يعني طرف نقيض المعتزلة عندما نقول لهم هذا الذي يقوله المعتزلة ما بما تردون عليه، ما هو هذا القرآن الكريم؟ لك هو كلام الله والله متكلم وصف بهذه الصفة. قالوا نعم، إذن كيف يعني من أين جاءت هذه الحروف؟ هل كانت هذه الحروف من قبل أن ينزل القرآن الكريم، حتى النزول الأول الذي نزل جملة واحدة إلى يعني لوح محفوظ جملة واحدة، ثم نزل النزول الثاني ثم الثالث والأخير الذي هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ألا نقرأه بالحروف بالأصوات بالوقوف بالوصول بكذا؟ هذا الآن سؤال موجه للأشاعرة، يقولون نعم، فيأتون في الوسط بين خلق القرآن اعتباره كالكلام الذي يتكلم به الناس وبين كونه ليس مخلوقا. كيف ذلك؟ هو أن القرآن الكريم من حيث إنه الكلام النفسي لله عز وجل، إذا نظرنا إليه من حيث معناه لا من حيث ألفاظه، إذا نظرنا إليه من حيث معناه فهو غير مخلوق، هو منزل، هو منزل. والله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحروف نزل جبريل يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحروف هذه لم تكن، الحروف حداتها، الألفاظ، تعابير، كلمات، هذه كلها يعني مخلوقة. لكن المقصود بكلام الله عز وجل عندما نتحدث عنه، المقصود بصفة الكلام هو المعنى، أو بعبارة أخرى كما يقول الأشاعرة، هو المعاني القائمة بنفس الله عز وجل، قائمة بنفسه، كلام النفسي. لأن الإنسان، ولله المثل الأعلى، الإنسان عندما يريد أن ينشئ كلاما له مصدر أول، ثم بعد ذلك المصدر له مظهر ذلك المصدر، له إذا مصدر ومظهر. أما المصدر فهو أن المعاني التي يعني ينشئها في كلام، تلك المعاني نابعة من قلبه، من عالمه الداخلي. لذلك قال الشاعر الأخطل من زمان، قال: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن الكلام أصله ناشئ في الفؤاد، هذا الكلام البشري. الكلام البشري ينشأ أول ما ينشأ في الصدر، في القلب، في الداخل، في داخل الإنسان، ثم يعبر عنه. إذن فالتعبير عنه هذه مرحلة أخرى. لكن الأفكار والمضامين والمعاني كل ذلك ينشأ بالباطن، ينشأ بقلب الشخص، ثم يعبر عن ذلك الذي نشأ بقلبه، يعبر عن ذلك بلسانه. إن الكلام لا في الفؤاد، هو يتكلم عن الكلام البشري، يتكلم عن الكلام البشري. هذا الأخطر الإنسان، لكنه عربي، يتكلم عن يعني مقتضيات اللغة العربية. قال: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن عندنا كلام نفسي، وعندنا كلام لفظي أو لساني. هما كيبغيو يديروا هذا السجع، كيقولوا كلام نفساني وكلام لساني. إذا كاين نفساني وكاين لساني. فالنفساني هو مصدر الكلام، هو الأصل، واللساني هو المظهر. فاللسان يعبر عما نشأ بقلبك، الكلام الحقيقي هو الذي نشأ بقلبك وبصدرك. أما عندما تعبر عنه فهذا على كل حال هذا كلام آخر، هذا كلام آخر، بعدما كتبت في ألفاظ ونمقت الألفاظ وصححت معانيها ومبانيها وما إلى ذلك. هذا الذي نتحدث به في الإنسان هو مثل لكلام الله عز وجل، ولله مثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى تكلم في أجله، تكلم هو متكلم في الأجل، وكلامه وخطابه الرباني الأزلي هو الذي نحن بمقتضاه نأتمر. ولذلك عندما يعرفون الحكم الشرعي ماذا يقولون؟ هو خطاب الله. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون إلى آخر الكلام. فإذا من هنا نقول إن الكلام ومنه القرآن الكريم. عندما نتحدث عن الكلام في حق ربنا عز وجل في القرآن، فالمقصود هو مضمون الكلام، المقصود هو معاني الكلام النفسية، معاني الكلام كلام نفسي. أما الكلام الحروفي والكلام اللفظي وما إلى ذلك، هذا مخلوق. لذلك جاء الأشاعرة في الوسط، توسطوا بين من قال إن القرآن مخلوق، ما فرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللساني. والذين قالوا عكس ذلك جاء الأشاعرة في الوسط قالوا إن الكلام يعني الإلهي عندما نتحدث عنه من حيث معانيه من حيث مضامينه من حيث هو كلام نفسي لا كلام لفظي، بمعنى أن الله تعالى أوحى إلى يعني جبريل عليه السلام أن يبلغ مضامين كلام الله عز وجل كلام نفسي، أمر جبريل أن يبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ بالحروف يعني الجمال بكذا. إذن هذه مسألة غير تلك، الكلام النفسي ليس هو الكلام يعني المقروء بالحروف والكلمات والأصوات وما إلى ذلك. فالقسم أو الجانب الذي يعنينا والذي هو غير مخلوق هو الكلام النفسي القائم بذات الله عز وجل أو بنفسه سبحانه وتعالى. هذه المشكلة، هو أنه خلط بين الكلام النفسي والكلام المخبر، بل لم يعني يتحدث عما تحدث عنه الأشاعرة من التفريق. فإذا الأشاعرة هنا توسطوا بين هذا الطرف وهذا الطرف، توسطوا بين ذلك وقالوا إن كلام الله تعالى الذي هو منزل وغير مخلوق هو الكلام النفسي، أما الألفاظ فهذه على كل حال. إذن فالكلام النفسي ومقصود المعاني والمضامين هي كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل وبنفسه سبحانه وتعالى، وأما الألفاظ فمخلوقة، ثم من مظاهر الجمع أو من مظاهر التوسط والاعتدال، لأنه دائما عندما يتحدث عن التوسط والاعتدال الوسطية، عندما تحدث عن الوسطية فمعنى هذا أن هناك كما قلنا شيئين متقابلين وهناك شيء جاء في الوسط، لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف. فمن هذه الأمور العقدية التي تتسم عند الأشاعرة بالتوسط والاعتدال، وهو ظهر من المظاهر الوسطية الاعتقادية، ذلك الحسن والقبح، وقد تحدث عنها أو عنهما الأشاعرة، وكذلك تكلم عنها الأصوليون. فالحسن والقبح موجود في أصول الدين وموجود في أصول الفقه، كلام عن الحسن والقبح، وأيضا موجود حتى عند الفلاسفة، خصوصا الذي يعنينا من الفلاسفة المسلمون، لأن هناك الذين جنحوا وقالوا بمعتقدات غير صحيحة. مثلا قالوا بقدم العالم، الفلاسفة منهم من قال بقدم العالم وغير ذلك من المقولات الفاسدة، فلا نتكلم عن هؤلاء إنما نتكلم عن الفلاسفة المسلمين. فحتى هؤلاء الفلاسفة المسلمون عندهم أن الحسن والقبح، يعني تحدثوا عن الحسن والقبح. وأبرز الذين لهم يعني مذهب عقدي في مسألة الحسن والقبح، أبرز هؤلاء الفرق الكلامية الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. الأشاعرة مذهبهم في الحسن والقبح أن العقل لا يمكن أن يدرك مستقلاً بنفسه، لا يمكن أن يدرك ما هو الحسن وما هو القبيح، وإنما يكون الحسن حسنا بتحسين الله له، والقبيح قبيحا بتقبيح الله له. فما قال فيه الشرع إنه حسن هو حسن، يعني ما ورد النقل به أنه حسن هو حسن، وما ورد النقل به على أنه قبيح هو قبيح. يعني لا خلل العقل هنا، هو العقل لابد أن يفهم، ولكن لا يمكن أن ينشئ. العقل كاشف هنا، كاشف لا منشئ ومؤسس. وكذلك تقريبا قال الماتريدية، أما المعتزلة فقد جعلوا للعقل نصيبا أظفر، وانبنى على ذلك أن المعتزلة بمقتضى ما ذهبوا إليه في التحسين والتقبيح، أن الإنسان حتى ولو لم يكن عندهم شرع فهم مكلفون. ذهبوا في ذلك أن الإنسان مكلف بعقله حتى ولو لم يصلهم أو يصله هو إنسان شرع. شرع فكل الأحكام الشرعية يقول المعتزلة يستطيع الإنسان أن يدركها بالعقل، ولا يحتاج يعني نقصدنا بهذا أنه لا حاجة إلى الشرع، لا مثلا لو نقصد حتى لا نبخسهم مواقفهم ولا نظلمهم في هذه المسألة، لا هم يقولون بالشرع، هذا هو الأصل عندهم، يقولون بالشرع وأن ما جاء به الشرع فنحن معه ونقول به، فما حسنه الشرع بالنص فهو حسن، وما قبحه الشرع بالنص فهو قبيح. ولكن الكلام عندهم عندما لا يرد النص بذلك، فعل من الأفعال لم يرد النص بأن هذا الفعل قبيح أو أنه حسن، يقولون حينئذ ما دام النص لم يرد فنعمل عقولنا ونجري بهذه العقول أن الفعل الفلاني قبيح والفعل الفلاني حسن بمقتضى يعني العقل. مثلا الكذب العقل يعني يقرر أنه قبيح، والصدق يقرر العقل أنه حسن، وأي فعل لم يرد به الشرع لا بتقبيحه ولا بتحسينه فبعقلنا نستطيع أن نعلم ذلك، بمعنى أن الإنسان مكلف بعقله عندما لا يكون هناك شرع. الأشاعرة قالوا إن الفعل قبل ورود الشرع لا قيمة له ولا اعتبار له، لا هو حسن ولا هو قبيح، وإنما يكون حسنا إذا ورد الشرع بأنه حسن، ويكون قبيحا إذا ورد الشرع بأنه قبيح، إذا قبحه الشرع فهو قبيح، أما إذا أحسنه فهو حسن. لا تأتي المسألة أن يعني الفعل الذي لا ندري أو لم يصلنا من الشرع ما يحكم عليه بأنه حسن ولا ما يحكم عليه بأنه قبيح. الأشاعرة عندهم أن جميع الأفعال قبل ورود الشرع فهي سواء، لا نقول هذا حسن وهذا قبيح حتى يرد الشرع. فالكذب مثلا، الكذب عندما يرد الشرع أنه قبيح فهو قبيح، لكن قبل ورود الشرع لا. والصدق حسن إذا ورد الشرع به، أما ما لم يرد به الشرع على الإطلاق فلا نصفه لا بالحسن ولا بالقبيح. طيب، العقل عند المعتزلة هو محكم كما قال ابن سبكي، وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحضر والإباحة، محكمة معتزلة العقل، بمعنى أن جميع الأحكام الخمسة، الأحكام الكبرى الخمسة، يمكن للعقل أن يتوصل إليها بمقتضى مذهب المعتزلة. قالوا لأن أي تعليل الأفعال إما أن يكون حسناً وإما أن يكون قبيحاً، والحسن والقبح معنيان عقليان ينفرد بهما العقل. فإذا كان حسناً فننظر إلى معيار كونه حسناً، معيار حسنه، وهو ما فيه من مصلحة، ويكون قبيحاً بمعيار ما فيه من مفسدة. إذن عندنا مصلحة عندنا مفسدة، فالفعل الذي هو حسن بما فيه من المصلحة إن كانت تلك المصلحة راجحة فهو الواجب عندهم، مرجوحة فهو المندوب عندهم، وإن كان الفعل فيه مفسدة وهذه المفسدة هي راجحة فهو الحرام، أو مرجوحة فهو المكروه، وإذا استوت هذه الأمور فهو المباح. إذا استوى يعني الحسن المرجوح والحسن والقبيح المرجوح كذلك، فاستواء ذلك يعني أنه مباح، أنه مباح لي. فهذا كله يصلون إليه عن طريق العقل، والأشاعرة يتبرؤون من ذلك، يتبرؤون من ذلك، حتى إنهم يدخلون التأويل، لأن المعتزلة من كبار المؤولة. فإذا قال لهم الأشاعرة على مذهبكم العقلي أن الإنسان يمكن أن نعتبره مكلفا، مكلفا حتى ولو لم يرده الشرع، قالوا نعم، قلنا من أصل إليه؟ من؟ قالوا العقل. عندما يقول الله تعالى، هذه الآية اللي غادي نقول، يستدل بها الأشاعرة على ما ذهبوا إليه من أنه لا تحسين إلا بورود الشرع، ولا تقبيح إلا بورود الشرع. والدليل عندهم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال معتزلة: وقد بعثنا. المعنى إنما يحاجون بهذه الآية، كيف تفعلون مع هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كيف تفعلون بهذه الآية؟ قالوا قوله تعالى: حتى نبعث رسولا وقد بعثنا، وهو العقل. يعني تعدوا كثيرا، حكموا العقل، يعني كأنه مستقل بذاته. لا، العقل يمكن الرجوع إليه إذا كان يعني يسدده الشرع، لأن الحجية في العقل منبثقة عن الشرع. إذا لم يكن الشرع مساندا للعقل ومتماسيا معه ومؤززا له، فلا حجة لهذا الذي يقرر العقل، ذهبوا بعيدا. ولذلك يعني إذا أردنا أن نختصر الكلام عن هذه الطوائف الثلاثة، الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، يلخصها علماء أصول الدين في العبارات الآتية. يقولون إن الماتريدية والمعتزلة متفقون في المقدمات، متفقون في المقدمات. وما المراد بالمقدمات هنا؟ هو أن العقل يستطيع أن يدرك ما قد يأتي به الشرع، يعني من تحسين الأشياء الحسنة وتقبيح الأشياء القبيحة. المعتزلة هذا مذهبهم أصلا، والماتريدية اتفقوا معهم في المقدمات، في المقدمات، أي أن العقل يستطيع أن يستقل بالإدراك، يستقل بالإدراك، بإدراك الحسن بالعقل وإدراك القبيح بالعقل، فوافق الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي وافقوا المعتزلة في المقدمات التي انطلقوا منها، أما الأشاعرة لا، لم يوافقوا حتى في المقدمات. ولكن الماتريدية وإن اتفقوا مع المعتزلة في المقدمات فقد اختلفوا معهم في النتيجة، لأن عندنا المقدمات وعندنا النتيجة، هذا أسلوب منطقي. نأتي بالمقدمة الأولى، يعني نأتي على الأقل بمقدمتين صغرى وكبرى ثم النتيجة، وإذا أتينا بمقدمات أخرى في الوسط فهذه تلغى. ماذا تلغى؟ لأن في النهاية نعتمد على النتيجة، يعني أي مقدمة انتهينا منها كل كذا كذا وكل كذا كذا، يعني المقدمة التي في الوسط انتهت، ثم نأتي بآخر نتيجة ونجعلها مقدمة، وهكذا إلى أن ننتهي مما عندنا من المقدمات. مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، بغيت تزيد مقدمة أخرى، العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث له محدث، دائما الوسط يلغى كما قال الأخداري، ووسط يلغى لدى الإنتاج. طيب، إذن المعتزلة مقدمتهم هو أن العقل مستقل بالإدراك، إدراك المسائل العقلية كالتحكيم والتقبيح والصلاح والفساد وما إلى ذلك. الماتريدية وافقهم على ذلك، الأشاعرة لم يوافقوا، قالوا العقل لا يستطيع أن يستقل بالإدراك، العقل تابع للنقل، ما لم يأتي النقل فلا قدرة للعقل في أن يقرر شيئا. ثم عندما نصل إلى النتيجة، دابا المقدمات مذهبان متفقان عليها، الماتريدية والمعتزلة، ومذهب خالفهما وهو مذهب الأشاعرة، لكن النتيجة الماتريدية أيضا يخالفون المعتزلة في النتيجة، هي النتيجة هي أن الإنسان هل هو مكلف بعقله؟ يعني دابا المقدمة غادي نقولوا العقل يستقل بالإدراك، تنطلقوا من المقدمة، ولك أن تأتي بمقدمة كثيرة، ولكن في النهاية، النهاية عند المعتزلة أن الإنسان مكلف بعقله. الماتريدية وإن وافقهم في المقدمات خالفوهم في النتائج، الإنسان وإن كان يعقل ويدرك بعقله المستقل عن الشرع فإنه لا تكليف إلا بشرعه، لا يمكن أن يكون مكلفا بعقله. أما الأشاعرة فقد خالفوا في الابتداء والانتهاء، حتى المقدمات لم يسلموها. الأشاعرة عندهم أن إدراك المسائل العقلية التي تنبني عليها أحكام تكليفية لا يمكن أن تكون إلا إذا نص عليها الشرع، إذا جاء بها الشرع، إذا ورد بها الشرع. إذن هذا فيما يتعلق بالحسن والقبح بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. الأشاعرة طبعا معلوم أنهم على رأس أهل السنة، وكذلك الماتريدية من السنة، لكن المعتزلة هذا مذهب آخر، مذهب عقلاني يحكم العقل. ثم من هذه المظاهر للتوسط والاعتدال هو ما ورد من القواعد الاعتقادية، كقولنا أو كقول العلماء لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا يطاق. فالعلماء الأصول أصول الفقه كلهم مستفقون على أن تكليف بما لا يطاق غير واجب، ولا هو واقع، ليس بممكن. ومثل ذلك التكليف بالمحال، التكليف بالمحال. هنا الأشاعرة خالفوا هذا هذه القاعدة، قالوا بالعكس يمكن أن يجوز في حقه تعالى، هذا مكتوب، يجوز في حقه تعالى التكليف بما لا يطاق. وذكر الله لا يملي أحد عليه إرادة ومشيئة. فمن الناحية النظرية يجوز في حقه تعالى أن يكلف بما لا يطاق، لكن ولي خلقك، فكيف تملي عليه أن يكلفك بما تريد أنت وبما تشتهي أنت؟ لا لا أبدا، الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد، فهو يكلفهم بما يشاء، بما يطيقون أو لا يطيقون، بالممكن أو بالمستحيل. هذا من ناحية نظرية، من ناحية تقرير مسألة نظرية. لا مش معنى هذا أن الله تعالى سيكلفنا بما لا نطيق، هذا لا، من حيث الوقوع لا، لأن المسألة عندما نناقشها نظريا نناقشها أولا من حيث الأصل، ثم ثانيا من حيث الوقوع، من حيث الوقوع. فالوقوع طبعا هذه ليست متحققة، ولكن من ناحية نظرية. فيقول الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي فرع، وهو الذي كلف، فله أن يكلف بما يطاق أو ما لا يطاق. ولكن عندما ننظر إلى صفاته العلى كرحمته وأسمائه الحسنى التي هي منبثقة منها، عندما ننظر إلى رحمته وإلى فضله وإلى عفوه وإلى لطفه وما إلى ذلك، نعلم أنه ما كلف أحدا بما لا يطاق، ولكن من ناحية نظرية، حتى لا تجعل شيئا يكون معقبا على إرادته سبحانه وتعالى، فإرادته مطلقة وبناء على أنه يكلف بما شاء بما يطاق أو لا يطاق. بناء على ذلك فيقولون أيضا أشاعرة له أن يثيب العاصي وأن يعاقب المطيع. إذا هناك من يملي عليه، لو كان هناك من يملي عليه فهو على كل حال دون في الآلهة. إذا هناك من يتعقب إرادته يخصص إرادته، أبدا. طيب أيها الأشاعرة، إذا كان الله سبحانه وتعالى من حقه أن يكلف بما شاء بالمطاق وغير المطاق، بالمحال وبالممكن، كيف يمكن في الواقع أن يكون ذلك؟ احنا فهمنا منكم أن يعني المقصود هو تقرير إطلاق مشيئة الله تعالى وإرادته، وأن هذا الذي تقولونه إنما هو من حيث المبدأ النظري، ولكن من الناحية الواقعية كيف يمكن أن نرى تنزيل هذه القاعدة العقدية، هذا الأصل العقدي، وهو التكليف بما لا يطاق من حقه تعالى أن يفعل ذلك؟ ناحية التنزيلية، كيف نجعل هذه المسألة واقعية حتى يعني نطمئن؟ فيقولون المسألة واضحة، الله تعالى عندما مثلا لو فرضنا أنه كلفنا بشيء لا نطيقه، كلفنا بما لا يطاق، فالمقصود من هذا التكليف بما لا يطاق أننا نمتثل ونطيع ونشرع، نشرع في التطبيق والتنفيذ والامتثال. فإذا شرعنا طبعا يعني قطعا ويقينا أننا لا نستطيع، إذن فلنثبت أننا لا نستطيع، هذه النتيجة المطلوبة منا احنا، وليس غير. مهم أن نسلم أولا بعقولنا وأفهامنا، أن نسلم، فإذا سلمنا فلنفعل، نباشر، يعني نجعل يعني هذا الخطاب مبتذلا، نباشر، فبعد المباشرة سيتبين لنا أننا عاجز، وإذا أثبتنا عجزنا فذلك المقصود، هذا هو شرح هذه القاعدة العقدية عند الأشاعرة، لا تكليف بما لا يطاق، هذا عند يعني عند غيرهم. وعند وهما أيضا الأشاعرة أنفسهم منهم من يقول لا تكليف بما لا يطاق، ومنهم من يقول يمكن أن يكلف الله تعالى بما لا يطاق. لأنك إذا نظرت إلى المسألة من حيث عمومها وإطلاقها فهو لا تكليف بما لا يطاق، ولكن إذا نظرت إلى التكليف وصدوره عن الله عز وجل الذي يجب أن يطاع، الذي هو المريد لا تعقيب لحكمه، عندما ننظر من هذا الأصل النظري العقدي الكبير فعندئذ نقول مع الأشاعرة يمكن أن يكلف الله بما لا يطاق. عندئذ نقول كيف؟ ما هو التنزيل لهذا المحال؟ التنزيل هو ما قلنا، هو أن يمتثل العبد وأن يباشر في التطبيق والتنفيذ فيثبت عجزه، وفي النهاية نفس النتيجة. ولكن الذي زادته فكرة الأشاعرة ومذهب الأشاعرة في هذه المسألة أو مذهب من قال لذلك، لأنهم هنا ليسوا متفقين، بل هناك ما ينسب إلى أبي حسن الأشعري بأنه يجوز التكليف بما لا يطاق، وهناك قول آخر ينسب إليه وهو عكس ذلك، فالقولان معا منسوبان إلى أبي حسن الأشعري. إذن يعني القول بجواز التكليف بما لا يطاق وبالمحال المقصود منه إثبات الامتثال، إثبات الامتثال والطاعة وعدم العصيان، وإلا ففي الواقع هل يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟ أبدا. هل يمكن لفاقد القدرة أن يستوعب ما لا قدرة له عليه؟ إلا ولكن باشر، عبر عن طاعتك وعبر عن امتثالك حتى تثبت عجزك. على كل حال لا نطيل في هذا أكثر مما أطلنا. إذا التكليف بما لا يطاق، ثم عندنا الوقت هو هذا ولا بقى؟ لما قلت لك كيف لجرس الأول؟ أيوة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والحصة المقبلة إذا يسر الله تعالى فنكون مع مسألة قضاء القدر.